من استجاب فلك الأجر ومن لم يستجيب أيضا فلك الأجر على الدعوة، لك الأجر إن عمل بذلك أجور صدقة جارية، ولك الأجر إن لم يستجيب حتى لقد بينت لهم، لكن أنت لست مأمور بهدى الناس. الهدايا يعني من عند الله عز وجل. كذلك الحساب لا تحاسبه. الرجل الذي مر على الرجل من بني إسرائيل وكان يعصي له كل مرة يأمره بالأمر كان ممكن، حتى في مرة قال له يعني أنكر عليه قال اذهب ما أدري قال لا توبة لك أو قال لا يغفر الله لك، نعم قال لا يغفر الله لك. الله عز وجل قال من الذي يتألى على الله ائتوني به، أو يعني لما جاءوا الله عز وجل فقال غفر لهذا أدخل الجنة وأدخل هذا النار. ليه؟ لأنه قال لا يغفر الله. من أنت حتى تقول ذلك؟ هذا أمر لله عز وجل ليس لبشر. أنت عليك النصر. ذلك بعض الناس يقعوا بل يظن أن بعض العصاة أنت ما تدري، لعل الله كما قلنا في حديث سيأتي أن قلنا حديث الذي قد بيناه في الكتاب أيضا مسألة الخواتيم، قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينهم إلا ذراع فيسبق عليه الأجر فيكون من أهل النار، والعكس يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينهم إلا ذراع فيسبق عليه الأجر فيكون من أهل الجنة. فأنت لا تعلم بالخواتيم، قد يكون من أهل العصاة ويصلح الله عز وجل كما سيصلح المهدي في يوم وليلة. أليس الله إنما قد بين ذلك المهدي سيصلحه، لم يكن صالحا مهديا، لا ده سيصلح الله في يوم وليلة ثم يكون المهدي بعد ذلك. انظر، فما الذي يدريك؟ لعل هذا الذي تراه من أهل العصاة يصبح. وكم من العلماء الذين انتشر أسميهم لذلك كانوا لم يكونوا على أهل الاستقامة، والله عزيز أراد لهم الاستقامة ثم أصبحوا من كبار العلماء بعد ذلك. فعلى الداعي أنه لا يمل ولا يكل، وليس له أن ينظر في حال الناس، بل يستمر على الدعوة ويترك مسألة الحساب والهداية لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ليس عليك أنت، لذلك أنت عليك فقط الدعوة، ولا تحزن وإن لم تجد أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فأن يوم القيامة سيأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الواحد معه الاثنين ومعه القليل. فهل النبي هذا يلام؟ ما يلام، قد أدى معه. نعم الناس الداعية والعالم يحب أن يستفيد الناس من علمه ويستفيد الناس من دعوته وأن يكون كثر، ولكن إن تطع أكثر من في الأرض يقولك عن سبيل. سفيان الثوري جلس مجلس التحديث فكان أمامه ما أدري آلاف، ثلاث آلاف، فقيل له 3000 يا سفيان يسمعون لك آلاف، قال لو خرج منهم 3 فقط، يعني 3 ل 3000 فقط لقد الأمة. وانظر ومن الذي وصل إلى يعني من علمائنا تعدوا مع أصابع الواحدة الذين كان لهم يعني القيادة في الأمة حتى في 100 سنة السابقة، وكان لهم السمع يعني السمع والاستجابة ولهم أثر مع إن باقي العلماء كان لهم. لكن أقصد أقول بأن المسألة من ليست الكسرة، لكن في أنا لكن المسألة أنك تؤدي ما عليك ولا تهتم كثير أم قليل. أنت عليك فقط البلاغ وعليك النصح كما وكلك سلوان في الأنبياء الذين يأتون يوم القيامة وليس معهم إلا القليل وليس معهم شيء. أيوة. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، حديث الثامن، انتهينا من الفوائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.